أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا المقام الكريم من هذه السورة الكريمة توجيه الأمر بعد نداء أهل الإيمان بأحلى أوصافهم، توجيه الأمر لهم بأن يتقوا الله وأن ينظروا ماذا قدموه ليوم القيامة، وكرر الأمر لهم بتقوى الله عز وجل بعد أن ساق من أول السورة إلى هذا المقام ماذا فعل بأعدائه من المشرك من المنافقين واليهود. بعدما بين في هذا المقام في أول السورة بين أنه أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وأشار إلى منعتهم وقوتهم وشدتهم وتوافر آلات الحرب بأيديهم، وأن حصونهم منيعة لو كان الأمر مقابلة شخص بشخص ما خطر على بال أحد أن يخرج اليهود هؤلاء الملاعين من حصونهم. فيقول: هو الذي أخرج الذين كفروا، هو يبدأ بهو، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وتنقلب المسألة. فبدلا ما يرون أن حصونهم، هذه الحصون المنيعة كافية لدفع الضر عنهم، بدأوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فجاءهم البلاء من الداخل ومن الخارج ومن فوقهم ومن أسفل منهم. وهكذا إذا غضب الله على قوم وأراد الانتقام منهم كانت الدنيا كلها ضده، وإذا أراد الله الانتصار لقوم وأراد إعزازهم كان كل شيء معهم، على حد قول الشاعر: إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ومثل ما قال الشاعر: وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطب، وإذا العناية لاحظت كعيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. فأخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، والمنافقون الذين أقسموا لهم كل يمين وشددوا لهم القسم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم يبين طبيعة النفاق وأهله وطبيعة اليهود في خسة نفوسهم ورعدة قلوبهم، وأنهم جبناء رعاديد، لولا ذنوب المسلمين ما تمكنوا أخذ شبر واحد من أرضهم، لولا ذنوب المسلمين لولا ذنوب المسلمين في عصرنا ومعاصيهم وتفرق كلمتهم وتشتت شملهم وكيد بعضهم لبعض ما تمكن اليهود من اخذ شبر واحد من ارض المسلمين، فضلا عن الاستيلاء على المسجد الثالث من المساجد الثلاثة المقدسة المعظمة الذي جعلها الله من افضل مساجد المسلمين. جعل الصلاة في المسجد الحرم بمكة بمئة الف صلاة، وجعل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وجعل الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، ثم جعل مساجد الدنيا كلها مستوية في الفضل بعد هذه المساجد الثلاث. لولا ذنوبنا ومعاصينا ما تمكن اليهود من أخذ شبر من أرض فلسطين، فضلا عن احتلالهم لأرض المسجد الأقصى وإذلالهم لأولياء الله وعباد الله الصالحين. لأنه إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وذلك بعد ما بين النعم الجليلة على المسلمين في من أول السورة إلى هذا المقام، بعد ما بين وأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذور، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم يعني دراسة بحث نفسية اليهود والمنافقين اليهودي والمنافق على أجلى وجه وأكمله وأوضحه. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذور، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شد، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وأن أمثالهم من أعداء الله مع تحزب الشيطان معهم وتحزبهم مع الشيطان، تعاون الشيطان معهم وتعاونهم مع الشيطان، قال كمثل الذين من قبلهم، يعني أهل بدر من الكافرين أبي جهل والذين معه، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. والمثال الثاني مثال الشيطان في إغوائه وإغرائه للكافر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أعوذ بوجه الله، خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وبعد ذلك كله، وبعد هذا العرض التفصيلي لمواقف الخزي والذلة لأعداء الله وأعداء محمد صلى الله عليه وسلم من المنافقين واليهود، يوجه المسلمين ويأمرهم بتقوى الله. الإنسان لا يغتر، ما ينبغي، يعني هذا يربي المسلم تربية كاملة فاضلة عالية، لا يغتر إذا انتصر ولا يذل إذا هزم. يربي المسلم على أنه في حال انتصاره على عدوه لا ينبغي أن يفخر، وفي حالة ما قد يناله من هزيمة في بعض الأحيان لا يذل ولا يستكين ولا يخضع ولا يخنع لأعداء الله. فالمسلم عزيز قوي بالله رب السماوات والأرض، سواء كان منصورا أو كان مهزوما في المعركة، مثل ما قال حسان أو كعب بن مالك، كذلك كعب بن زهير، ومثل ما قال كعب بن زهير، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يفخرون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، يعني إذا انهزموا ما يجزعون، وإذا انتصروا لا يفخرون، لا يفخرون، انتصرنا ويهزموا ما يعملون ذلك، لأنهم يعلمون أنهم إذا انتصروا إنما انتصروا بالله وحده، وإذا انهزموا فبسيئات من بين أيديه، مثل ما بين لهم يوم أحد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فبعد ما بين هذه المواضع الجليلة حتى يربي المسلم على أن يكون كريما واثقا بما عند الله مهما كان، إن أقبلت الدنيا عليه لا ينسى الله تبارك وتعالى، وإن أدبرت لا ينسى الله تبارك وتعالى، فهو إنما يكون إنما يشكر في السراء ويصبر في الضراء، على حد قول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. يعني المؤمن بين ما بين بين بين عزتين، بين الصبر عند البلاء وبين الشكر عند السراء والنعمة. فبعد ما ذكر هذا الذي بينه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وترى ما قالها مرة واحدة، كررها بالآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، مرتين حتى لا يتباهوا. يقول احنا ما يجي واحد يكون يعني قلبه ضعيف شوية يقول احنا اللي خبطنا اليهود، احنا اللي فعلنا وسوينا، وبعضهم يطحن في الهواء، بعضهم مثل يطحن في الهواء، احنا المحررين للدنيا واليهود ياخذون ارضهم ولا واحد منهم يحرك ساكن، احنا اللي فعلنا وسوينا، احنا محرر العرب محرر كذا وكذا، واليهود ياخذون الارض ولا يتحرك ساكن، ياخذ اليهود ارضهم ولا يتحرك، وإنما مثل ما قال ذاك: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني طحن في الهوى بس، لكن حقائق ما في حقائق. الإسلام ما رب المسلمين إلا على أكمل الصفات وأجل الصفات وأفضل الصفات. لا يتعالون في الأرض، لا يحبون العلو في الأرض ولا الفساد فيه. عندما ما قصدهم من قتال أعداء الله أن يرتفعوا فوق رؤوسهم، لما يقاتلوا جماعة إنما يقاتلوا مثل الطبيب اللي يفتح بطن المريض عشان يسوي له عملية جراحية عشان تصلح قلبه وجسمه، ومثل الأب الحنون والأم الحنونة لما تمسك طفله وتجبر إجبار على أن يأخذ دواء كأنه الشري والمر والصاب والعلق، لعلمها ان هذا الدواء يشفي ما في باطنه. فالمسلمون عندما كانوا يقاتلون قوما انما يقاتلونهم لاصلاح نفوسه، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد غزوة ورى بغيرها من اجل الا يستعدوا فلا يكثر القتل بينهم فيفاجئهم رسول الله وينصره الله بالرعب في قلوبهم فيسعدون بالاسلام. ولذلك فالإسلام يربي المسلم على تقوى الله. وترى يعني الخلق ما خلقوا إلا ليتقوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما تيجي تقرأ صفحات كثيرة، أول كلمة وصف للمؤمنين في القرآن، أول وصف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين، يعني ما ينتفع بالقرآن إلا أهل التقوى والخوف من الله عز وجل. صفحات كثيرة، أحكام متع، أحكام كثيرة، بعضها دنيوي محض وبعضها أخروي محض وبعضها مبغوث للدنيا والآخرة، ويختم كلها بتقوى الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. شوف الإسلام العالي العزيز، شوف شريعة الله، انظر إلى الشريعة الكاملة السامية العالية المرتفعة، انظر إلى الشريعة الشاملة لكل أمر من شؤون الحياة الدنيا جليلها وصغيرها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولما بدأ يصف حال من أحوال الميادين الحربية وما يجري بين الناس بعضهم وبعض، وبعد ما يجري بين الإنسان إذا لعب به الشيطان فقتل آخر، بعد ما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شوف كيف تنفيذ الشريعة يريد تقوى القلب. كن في الأعمال الصالحة تمل القلب من الخوف من الله وعز بالله ومعرفة بالله وخضوع لله تبارك وتعالى حتى تنفي شريعة القتل، تنفي شريعة القصاص اللي هو أمر يكاد يكون دنيوي محض لإقامة الحياة وسلامة النفس الإنسانية من أن يعتدي عليها أحد، ويختمها بقول لعلكم تتقون. ولما يجي في باب آخر من أبواب الأموال والوصية عند الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعلى طول بعدها يأمر بالصيام وهو ركن من أركان الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن القلب اللي ما فيه تقوى الله قلب السبع والمفترس أشد شرا منه. القلب اللي ما يدخل تقوى الله، القلب اللي ما يخاف من الله فينزجر عن المحارم ويأتمر بالأوامر ولا يراه الله حيث نهاه ولا يراه إلا حيث أمره، هذا القلب أشد فتكا بالإنسانية من الأسود المفترسة والسباع الكاسرة. والإنسان والحيوانات اللي في الغابات أشد ملاءمة من الإنسان إذا خلا قلبه من تقوى الله ومن الإيمان. فبعد هذه النعم الجليلة على المسلمين حتى لا يغتروا يأمرهم مرتين في آية واحدة بتقوى الله فيقول يا أي، وبعدين يخاطبهم بهذا النداء الجميل، هذا النداء الكريم، هذا النداء الحبيب، يا أيها الذين آمنوا، يا من تشرفتم بأن كنتم مؤمنين منقادين لأمر الله متبعين لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالله ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومثل ما قال بعض الصحابة إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، لأنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا إما يجي بعدها أمر ويجي بعدها نهى، فإن كان أمر فهو لخيرك في دنياك وأخراك، فاحرص عليه تسعد وتنجح في الدنيا والآخرة. وإن كان نهي فهو للضرر، لبعد الضرر عنك وحمايتك من أخطار الضرر ووقايتك من شر كبير، فاحرص ألا تقع فيما نهاك عنه. قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خافوا من ربكم لتتربى في قلوبكم ملكة الخوف من الله فأتمروا بأمره وانزجروا عما نهاكم عنه، ابتعدوا عن محارم الله ومعاصيه، استمسكوا بأوامر الله وشرائعه، اقتدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح الذين مشوا على نهجه واقتدوا بهدي صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم أجمعين. قال اتقوا الله، اسمع الامر بعد التقوى، اسمع بينبهك الى امر خطير، انت لا محالة صائر اليه، انت لا محالة صائر اليه. كان يقول لك تزود، خاف من ربك وانت مسافر، انت مسافر وراحل عن الدار التي انت فيها، فتزود من دنياك لأخرى، تزود من دار اليوم الى دار الغد، تزود من العاجلة للآجلة، تزود من الفانية للباقية، تزود من دار الممر الى دار المقر، فان الدنيا قد آذنت بارتحال وان الآخرة قد داءت باقبال، فكونوا من ابناء المقبلة ولا تكونوا من ابناء المدبرة، كما قال علي رضي الله عنه فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. وكانه يقول اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس، يعني كل نفس طبعا كل نفس يعني كل إنسان ينبغي له أن ينظر في صحيفة عمله، يعمل مراجعة، مراجعة لعمله، كل واحد يراجع صحيفته، إن كان فيها شر يستغفر الله ويتوب، وإن كان فيها خير يحمد الله ويشكره ويزداد منه. كأنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، يبين ذلك في قوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكأنه يقول يجب على كل عاقل ذي بصر وبصيرة أن ينظر في صحيفة عمله، لأنك أنت ما أنت مسيطر على الخلق، ولا تسأل عن الناس يوم القيامة، إنما تسأل عن نفسك. صحيح من إحسانك لنفسك أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأنك إذا أمرت بمعروف فأتمر به قوم وعملوا به شاركتهم في جميع حسناتهم ولا ينقص من حسناتهم شيء. وإذا نهيت ناس عن المنكر، إذا نهيت ناسا عن المنكر اكتسبت لنفسك خير كبير، لأني إذا انتهوا بنهيك الله يكتب لهم حسنات عظيمة ويشاركك في جميع حسناتهم لا ينقص من حسناتهم شيء. فأنت بتعمل لنفسك، يعني أنت عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتفعل، إنما تفعل ذلك لنفسك. لا تقول وش كاري، خلي الدرع ترعى، خلي كل منا وش حالي منهم، كل واحد يعمل اللي يشاء، خليها حرية. حريتي حريتي. طيب لو رحت بلاد الشيوعيين خليك بس يطعن، إلمس النظام الشيوعي يقطعون رقبتك ويقطعونك قطع ويرمونك للكلاب. روح لأي لأي جماعة في الدنيا واطعن على نظام، شوف ايش يسوون عليك. وبعدين انت مسؤول امام الله عن الامر بالمعروف ونعك على قدر طاقتك وعلى قدر معرفتك وعلى قدر علمك. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في صحيفة عملك اللي انت تعرفها. وينبغي لك ان يكون الحساب يومي، اذا لم يكن بالساعة الحساب ما يكون ينبغي ان يقل عن اليوم. وان فاتك المحاسبة باليوم خليها كل يومين، وان فاتك الحساب كل يومين لا تنسى الحساب الشهري، وان نسيت الحساب الشهري لا تنسى الحساب السنوي، لا تنسى الحساب، دايما حاسب نفسك. والاحسن لك ان تعجل الحساب اول باول حتى ما تنسى، حتى تصير ذاكر. اذا كنت يوم تذكر كل يوم تذكر وش سويت، فإن كان شر استغفرت الله وتبت منه، وأنت إذا استغفرت الله محى ما عملت. إذا استغفرت ربك وتبت من معاصيك، إن الذنب إن لا ذنب مع التوبة. التوبة يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، والتوبة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله في معنى كلامه، والهجرة تجب ما كان قبلها، والإسلام يجب ما كان قبله. الإسلام يهدم أعمال الشرك، التوبة تهدم جميع المعاصي والسيئات إن تاب إلى الله توبة نصوحا. إن تاب إلى الله توبة نصوحا محى الله سيئاته وأنسى الكرام الكاتبين مكانها، تبدأ صفحة بيضة نقية جديدة فيها الخير، فيها الخير وفيها البر اللي تعمله. اذا عملت شر استغفر الله وتوب، وانت من انت معصوم، ما في احد معصوم، من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط، ما في احد معصوم، والشيطان جالس يستلم المنصاد يجري من الدم مجرى الدم من العروق. لكن احسن عباد لله هم الذين اذا اساءوا استغفروا، احسن عباد لله هم الذين اذا اساءوا استغفروا. ما يصر على معصيه ولا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلمتكم أكثر من أن النبي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة العبد إذا تاب أعظم من فرح الرجل الذي كان معه ناقة ومسافر بها في البر في الصيف القائر شديد الحر وعليها طعام وشرابه، وأنه لما نام نومة في الطريق في الصحراء قام فلم يجد ناقته ولا طعامه ولا شرابه، ففجع فجيعة عظيمة وكاد يموت في محله، ولما أحس بحرارة الموت قال ارجع واموت مكاني. فلما ما لما رقد القى الله عليه النوم غفى غفوة، ثم استيقظ وإذا الناقة باركة بجواره وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: يا الله أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرح يا صاحب هذه الناقة بناء، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما يبين أنك أنت مهما عملت المهم أنك لا تصر على معصية، لأن حتى الإصرار على صغائر السيئات يجعلها كبائر، حتى الإصرار على الصغيرة صغائر السيئات واللمم إذا أصررت عليها تحولت إلى كبائر. الإصرار على الصغيرة يجعل، ولا ينبغي لك أن تستصغر سيئة، لأن مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن استصغار السيئات، ويبين أن مثل ما قال أن معظم النار من مستصغر، أن معظم النار من مستصغر الشر. يعني الإنسان لا ينبغي أن يستصغر سيئات، إنما عليه أن مهما عمل شيء يخالف أمر الله ومحبة الله ورضا رسول الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع إلى العمل بطاعة الله وطاعة رسوله، ويتوب وينيب ويقول أستغفر الله وأتوب. وأكمل الخلق، وأكمل الخلق الذي لم يرتكب معصية قط، بل نماه الله وطهره في أصلاب آبائه وأرحام أمهاته، حبيب الله ورسوله وسيد خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عصى الله طرفة عين، وحماه الله في 40 سنة، في 40 سنة حماه الله في 40 سنة وهو بين أهل الجاهلية الذين يئدون البنات ويرتكبون المحرمات ويشربون الخمور ويعملون كل زور، ومع ذلك جلس بينهم 40 سنة الله يحميه من كل معاصي. وكما جاء في أثر عنه أنه مرة كان يرعى الغنم في الجاهلية على أهل مكة على قراريط، وأنه قال لواحد من الرعاة الذي يرعى معه أني أسمع، في معنى كلامه أني أسمع أن سمرني الليلة بالمكة أبروح أسمر معهم وانت أحرص الغنم الليلة وفي ليلة أخرى أنا أحرص غنمك وانت أروح أسمر مع الشباب. يقول فكنت وهو متجه إلى مكة أسمع ضربا بالدفوف والمزامير حتى أتيت أول دار بمكة فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس في اليوم الثاني، ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته. والمرة الثانية حدثتكم بها أكثر من مرة، وهي قصة لما جاء سنه 5 سنوات عشان مع أمه آمنة وجارية أبيه أم أيمن الحبشية، بركة أم أيمن الحبشية، ولما جاء لزيارة أخوال أبيه عبد الله أخوال أبيه عبد المطلب هنا من بني النجار، من بني النجار، فلما جاء عندهم وعلم ان هناك بئر لبني عدي بن نجار، بئر كبيرة يسبح فيها الاطفال في المدينة وخصوصا بني عدي بن النجار، راح يسبح معهم فلقى العيال كل صور في الجاهلية ويتعرون من جميع ملابسهم كما ولدته امهاتهم وينزلون في البئر ويسبحون. فلما رآهم سن 5 سنوات لا درس ولا قرأ ولا علم ولا درب ولا علم ولا درب، لكن وقاه الله وحماه مثل قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، رباه على عينه ونماه برضاه تبارك وتعالى. ولذلك لما أراد أن يتجرد من ثيابه قبل ما يخلعها وإذا يد عاتية تلطمه لطمة عنيفة لا يرى صاحب اليد، وهو يسمع صوتا يقول لا تتجرد من ثيابك لست كهيئة هؤلاء الصبيان. رواه البخاري في صحيح في حديث بنيان الكعبة، وكان النبي يومها سنه 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه، وكان متزوج خديجة بنت خويلد له عشر سنين متزوج خديجة بنت خويلد معه منها أولاد، ولما راح ينقل الحجارة كان مع عمه العباس، وعمه العباس مولود قبله بسنتين وكان قوي البنية طويل جسيم، فلما رأى النبي يعني العباس سنه 37 سنة يومها والنبي سنه 35، فلما رأى النبي والحجارة يومها لو وضعت قطعة لحم على الحجر تطبخ تماما من شدة الحر، حر الظهر على رمثير أنبامك وأحجارك مكة. فلما كان النبي يضع الحجر على كتفه وهي عارية، يضع الحجر على كتفه وهي عارية ما عليها شيء يقيه من شدة الحرارة، فرحمه عمه الحال عباس وقال يا ابن أخي أخذ رداءك، وما عليها إلا رداء، ما عليها إلا ثوب واحد ملفف ومثل كفن كده، ما عليه لا ثوب قميص، ما عليه شيء، ما عليه شيء، عليه الرداء متزر بالرداء، مع الرداء رداء على نصف الذكر سروال ملفوف على جسمه في الأوسط، على جسمه الأوسط رداء ما في غير. فلما رأى العباس حال النبي عليه السلام والحجارة تكوي لحمه صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن أخي لابد تحط، قال له لا أضع الرداء يا عمي عن جسمي. فجذب العباس الرداء عن رسول الله بالقوة وليضعه على كتفه، فانقلب النبي على وجهه ولم تر عورته ولا سوءته، وهو يقول بعد أن سقط على الأرض: ردائي ردائي فإني قد نهيت عن التجرد. هذا رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح في حديث أيام في بنيان الكعبة من أيام الجاهلية، في أيام حديث بنيان الكعبة من أيام الجاهلية، رواه البخاري في الصحيح هذا الحديث، وهو يقول سقط على الأرض وهو يقول: ردائي ردائي فإني قد نهيت عن التجرد. هذا الكامل صلوات الله وسلامه عليه وهو أكمل، مهما وصفنا ومهما عددنا من صفاته فلن نحصي الثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه، من صفات الكمال فإنه لا يعلمها إلا الذي أعطاه إياه، لا يعلم كمال صفات حبيب الله إلا الذي وصفه وقال فيه في محكم تنزيله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد أكمل خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلق الظلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكانوا يعدن له في المجلس الواحد حوالي 100 مرة، ويقول في المجلس يجلس مع الصحابة يعدن له أكثر، ويقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، يكرر ذلك حوالي 100 مرة وهم يعدونه وهو جالس معهم وهو جالس. إذا كان هذا أكمل الخلق هذه صفته، فما بالنا نحن الغاطسون الغارقون في معاصينا وسيئاتنا. ولذلك يقول مع فضل هذا العمل، مع فضل الاستغفار، مع فضل الاستغفار، يبين رسول الله أن الاستغفار له فوائد لا حد لها ولا حصر. فيقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل كرب مخرجا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا. اللي يريد الدنيا يستغفر، اللي يبي الغنى يستغفر، اللي يبي سداد الدين يستغفر، اللي يبي الصحة في بدنه يستغفر، اللي يبي عياله رزق الله عياله يستغفر، مثل ما قال في قوم نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ومثل ما قال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه مجاديح الرزق ومجاديح الغيث الذي ينزل من السماوات. فالإنسان لا يغتر إذا كان يعمل صالحات، لا يغتر، إنما يستغفر ويتوب إلى الله وينوب إليه ويغفر الله. يقول: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومثل ما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر. هذه صحيفة اللي ودك تسعد بها إذا لقيتها عند الله يوم القيامة، الصحيفة اللي تسعد بها إذا لقيت الله بها يوم القيامة، إذا لقيت الله بها يوم القيامة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستغفروا الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اسمعوا اسمعوا، هذه سبل السلام، هذه سبل السعادة، هذه سبل السعادة، هذه حظ الدنيا والآخرة، يعني أسباب سعادة الدنيا هذه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في صدر النهر، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في صدر النهر، فجاء قوم حفاة، هو جالس مع الصحابة في صدر النهار، جاء قوم جاءوا من الخارج طبعا من الأعراب من البادية، حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلد السيوف، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني في فقر مدقع جو عدد كبير، جمع بعض دفعة واحدة حاملين سيوفهم لكن عراة الحفاة، حفاة عراة ما يجد الواحد منهم ما يستر سوءته، يلا بس ستر السوء الضروري، البطن عريانة والظهر عريان، والنساء لا يكادون يقلون عن الرجال، والرجال معهم السيوف. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير النبي عندما رأى حالهم من البؤس والفاقة، فدخل البيت، يمكن لعله يكون عنده حاجة أو عند نساء أو شيء ما شافه ولا عرفه، لعله ما رأى عندي في البيت شيء يستر بعض العورات أو يطعم بعض البطون الجائعة، يطعم بعض البطون الجائعة، فلم يجد شيء، دخل وخرج، ثم أمر بلالا فأذن ونادى وأقام الصلاة، لابد أن كجت صلاة فريضة، فأذن بلال وأقام الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قام وخطب وقال يا أيها الناس، كان أول خطبته صلوات الله وسلامه عليه، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أنا نسيت في صدر هذا الحديث، في صدر هذا الحديث يقول مجتاب النمار أو العباء أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، رفض الحديث، يعني عمة اللي داخلين هؤلاء من قبيلة مضر، مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن معاذ، القبيلة التي ينتمي إليها آخر عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مضر، القبيلة دي من مضر، وطبعا تعرفون أن ربيعة ومضر أخوان، ومضر بن نزار بن معد بن عدنان وربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. فلما خطب النبي قرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقف عندها، وقف عندها، قرأ الآية الأولى بكماله، قرأ الآية الأولى بكماله، كان يقول لهم انتوا اخوان كلكم، يعني جميع الأجناس والألوان مهما تلونت وما اختلفت عيال رجل ومرأة، اخوة من أب وأم، اخوة كلنا ترى اخوة من أب وأم، انما الألوان اللي الله ميز بينها هذه علشان يبين آياته ونعمته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين، ونحن عيال رجل واحد ومرأة واحد، يعني كلنا في الأصل أبناء رجل واحد وامرأة أخوة أشقة كمان، يعني كأننا إخوة أشقة وإن تناءت الأرحام وتباعدت مهما اختلفت ألوان، يعني اللي في أقصى اليابان أو في أقصى الصين، وإن تغيرت أيضا السنحات وتغيرت الأشكال والأشباه والألوان، إنما هي آيات لله الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء وأحسنه تقديرا. قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل، يقول النبي عليه الصلاة بعد ما قرأ الآية، بعد ما قرأ الآية الأولى بكمالها وقرأ من الآية الثانية اللي بديت أفسرها الليلة، بدأ في يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، يعني لو كان عندك دينار واحد تصدق ببعضه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره من صاع ثمره حتى قال ولو بشق تمرة. حتى قال يعني لو ما لقيت تتصدق إلا شق تمرة لا لا تقول شق تمرة وش بتسوي، ترى شق تمرة تدفع عنك نفح النار يوم القيامة. شق تمرة يعني نصف تمرة يمكن تحول بينك وبين جهنم يوم القيامة، فما بالك بما فوق نصف التمرة. عدتناكم أكثر من مرة إن مرة دخلت على النبي على عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان لها، فأعطت عائشة ثلاث تمرات، فأعطت بنتها دي تمرة وبنتها الثانية تمرة وأخذت تمرة تلكها، فأسرعت البنتان وهضمتها وأكلتها كل واحدة تمرتها بسرعة وأخذتا تنظران بعينيه إلى أمهما. وكانت الأم لسه ما عجلت بتمرتها مثل البنتين، فأخرجت التمرة من فمها وشقتها بين ابنتيها نصفين، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوجبت بها الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي معطيها لبنتها، ما معطيها لوحدة أجنبية ولا لوحدة أجنبي عنها، لبنتها، ومع ذلك تدخل بسببها الجنة. لأن الرأي في الإسلام أي عمل بر تعمله مع بعيد ولا قريب ينفعك الله به. حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن وقاص لما قال أتصدق بجميع مالي، قال لا، قال بشطره، قال لا، قال بثلثه، قال الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك إن تنر ذريتك أغنياء خير من الثرب وخلاتك فمون. ثم يقول وإنك حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك يعني إلى فم يرفعك الله بها درجة، أو هي لك عند الله صدقة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي خطب الخطبة، الخطبة مكونة من آية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ولاحظ أن الآية الأولى هذه اللي قراها في الخطبة فيها الأمر بتقوى الله مرتين، اتقوا الله الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والآية اللي بدأت أقرأها الليلة فيها الأمر بتقوى الله مرتين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت غدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال هناك إن الله كان عليكم رقيبا وكان خبير معني متقعلم. ولما قال النبي عليه السلام هذا الكلام يعني يقول تصدق ولو بشيء يسير، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره من صاع ثمره حتى قال ولو بشق تمر. فجاء رجل من الأنصار لسه بمجرد أول ثمرة الخطبة، لسه انتهى من خطبته، وإذا رجل من الأنصار يقبل بعد ما سمع الخطبة يذهب إلى بيته سريعا ثم يقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرة في كفه. يقول الحديث هذا الصحيح يقول كادت كفه تعجز منها أو عجزت، يعني يد ما هي قيدة تشيل السرة، السرة تنهل بيد ود كانها تبطن من ثقل السرة اللي هو شايله، كفه عاجزة. يقول لك عاد تكاد كفه تعجز عنها أو عجزة. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس لما شافوا الرجل جاب السرة انطلق كل واحد إلى بيته يأتي بما يستطيع أن يفعله. فتهلل وجه رسول الله حتى صار كأنه قطعة من الذهب، صار كأنه طشت من الذهب، كأنه قمر بس ما هو من الفضة، من الذهب. بمجرد ما رأى هذا الإحسان، ما رأى هذا الإحسان إلى المحاويج تهلل وجهه، كان إذا تهلل صلوات الله وسلامه عليه، إذا تهلل قول القمر انتقل بكامله، وإذا سيم خسفا يصير مثل القمر اللي السحاب القليل ينتابه، كما قال عسى عمرو بن سالم الخزاعي إن سيم خسفا وجهه تربد أبيض مثل البدر يسمو صعدا. تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه قطع الذهب، ثم قال من سن سنة حسنة، على هذا اللي جاب الصورة الكبيرة، على هذا اللي تقدم ده، على هذا اللي تقدم لا ده، من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة